بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 52 في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الآخر للعام 40 بعد 104. طيب اقرأ. على حفظه الله تعالى، مبحث فرعي. فصل وفصل قول سمع الله لمن حمده. مبحث فرعي. فضل قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. الدليل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. أخرجه مسلم، أي يستجب دعاءكم. أكمل. قال رحمه الله: وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأموم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: الوجه عندي في هذا والله أعلم تعظيم فضل الذكر، وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب. وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا، فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة غفرت ذنوبه إن شاء الله تعالى. من معه الأصل؟ نريد أن نراجع هذه الفقرة في الأصل. من معه الأصل؟ أصل الكتاب. طب يعني راجع أو أتابع معنا محمود من أول كلام ابن عبد البر، من أول كلام. نعم، الوجه عندي في هذا. اقرأ من أوله. نعم، الوجه عندي في هذا في خطأ. انظر. الوجه عندي في هذا والله أعلم تعظيم فضل الذكر، وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب. وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا، فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة غفرت ذنوبه إن شاء الله تعالى. نعم، عندك هكذا على الصواب. طيب، قال رحمه الله: ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني البعيدة التأويل عن مخارج لفظها واجب ردها إلى الأصول المجتمع عليها، كذا في التنوير. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مبحث متفرع عن المبحث السابق والمتعلق بقول المصلي حين القيام من الركوع: سمع الله لمن حمده إلى آخره. ففي هذا المبحث الفرعي يبين المصنف رحمه الله تعالى فضل هذا الذكر، ما جاء فيه من فضل، ثم يبين بعد ذلك الصور الواردة في قول ربنا لك الحمد، حيث جاءت العدة روايات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا بين فضل قول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو. فقال في حديث أبي موسى الأشعري: يسمع الله لكم. ما معنى هذا؟ أن الله يستجيب هذا الدعاء منكم إذا قلتم سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، إن الله يستجيب لدعائكم. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. والفضل الآخر ما جاء أيضا في الصحيحين أنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الملائكة تقول هذا في السماء كذلك. كيف هذا؟ لا ندري، هذا أمر غيبي. يعني المصلون يقولون هنا في الأرض سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، والملائكة تقول ذلك في السماء. هذا على حقيقته، نؤمن بهذا ونصدق به كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وافق قوله قول الملائكة كان جزاؤه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم. لذلك هذا أيضا ينبهنا إلى أنه يجب علينا أن نقول هذا الذكر بطمأنينة وسكينة، لأنه بلا شك الملائكة إذا قالت هذا تقوله بسكينة، أما الذين يسرعون في هذا الركن إذا أول ما يقوم من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما هو حتى ما هو نفسه ما فهم ماذا قال، يعني هو نفسه قال لا فهم ماذا يقول، فهل هذا يوافق قول الملائكة؟ في الغالب لا، فيضيع عليه هذا الفضل، أو يقوله وهو على وشك النزول إلى السجود، يعني ما يطمئن في قولها حال القيام، فإن أراد الفضل فعليه أن يطمئن في القيام وأن يقول هذا الذكر بتدبر وبطمأنينة، سمع الله لمن حمده هكذا بوضوح، اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو أن يزيد ما سوف يأتي ذكره في الصور قول هذا الذكر. هذا الذي به يحقق الفضل إن شاء الله، كما قال ابن عبد البراء أن يقول هذا بإخلاص. نعم بإخلاص واجتهاد ونية صادقة. تفضل. تفريعة صور القول ربنا ولك، ربنا لك الحمد. أولا ربنا ولك الحمد هو رواية من وهو رواية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، أخرجه البخاري ومسلم. طيب أكمل. ثانيا ربنا لك الحمد بدون الواو هو رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ثالثا اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، وقد أنكر ابن القيم رحمه الله في الزاد صحة هذه الرواية الجامعة بين اللهم والواو، وهذا ذهول منه لا يجوز أن يغتر به لثبوتها في البخاري وغيره، ولذلك تعجب منه الزرقاني في شرح المواهب، ورد عليه الحافظ في الفتح، فقد أخرجه البخاري وأحمد من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. قال ابن دقيق العيد رحمه الله كأن إثبات الواو دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. نعم. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى الروايات المختلفة التي وردت في الذكر الذي بعد سمع الله لمن حمده. قد جاءت عدة روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب اختلاف التنوع. ما معنى اختلاف التنوع؟ أن تقول هذه طارة وهذه طارة. فمن هذا أن يقول المصلي ربنا لك الحمد هكذا، والثاني أن يقول ربنا ولك الحمد. ليس كذلك على هذا الترتيب. ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد. والثالث أن يزيد اللهم ربنا ولك الحمد. وبالنسبة لزيادة الواو ولك الحمد، ابن قيم الجوزية رحمه الله هو عالم يخطئ ويصيب، يغفل ويعلم أو يجهل ويعلم، كأنه لم ينتبه إلى ثبوت هذه الرواية في البخاري، وهذا يدل على أن العالم مهما بلغ من العلم يحدث له ذهول أحيانا أو غفلة أو عدم انتباه. فابن قيم الجوزية ومن أثبت العلماء ومن أصدق وأفضل وأثبت تلاميذ تلميذ الشيخ الزمني تيمين من أكثر من استفاد منه، ومع ذلك يخطئ، أخطأ، لم ينتبه إلى ثبوت رواية الواو في البخاري. فإذا قلنا إن العالم فلان أخطأ الذي يعد طعنا فيه، الله ما يقول هذا إلا جاهل ما شم رائحة العلم، وكأنه لم يقرأ كتابا يوما ما، وكأنه لم يجالس عالما يوما ما. وأنا عقدت فصلا في كتاب التعصب للشيوخ لعله بهذا العنوان وبهذا المضمون، إذا قال يعني شخص لصاحبه أو لأخيه قد أخطأ شيخك وأخطأ الشيخ الفلاني، فهذا الطالب كان متعصبا لا يقبل أن يقول أن تقول هذا في هذا العالم وهذا الشيخ. قل لك تأدب، لا تقول أخطأ، إنما قل يعني جنب الصواب، أو كلمة أخطأ هل هي تعد طعنا أو عيبا؟ نقول أخطأ أبو بكر، أخطأ عمر، أخطأ عثمان، أخطأ علي، هم أفضل علماء هذه الأمة، هذا لا يعيبهم ولا يعد طعنا ولا تنقصا، لأن الخطأ سمة البشر إلا من عصم الله منه من الأنبياء، وإن كان بلا شك والأمر نسبي، فبلا شك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم هؤلاء الأربع، ها هم بلا شك أعدل هذه الأمة وأقربها إلى الحق وإلى الصواب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يخطئون بشر، بشر يصيبون ويخطئون، وقد تغيب عنهم أمور، غاب عن أبي بكر أمور لم يعلمها، وغاب عن عمر أمور من السنن، بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام، أن العالم مهما بلغ من العلم قد تغيب عنه سنن لا يعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعيبه، ولكن الذي يعيب العالم أنه يعرف الحق ثم يصر على خلافه، هذا هو الذي يعيب العالم. تفضل. رابعا، اللهم ربنا لك الحمد، هو رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. نعم. خامسا، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هو من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مالك في الموطأ وعنه البخاري. أي أن هذه الصيغة في الحمد هي سنة تقريرية. ما معنى سنة تقريرية؟ أي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما سمع أحد الصحابة يقول هذا ذكر ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، سأل عن ذلك وأقره وبين فضله هذا صلى الله عليه وسلم، هذا يعد إقرارا منه. وأني أعجب أشد العجب ممن يستدل بهذا الحديث على ما يسمى بالبدعة الحسنة، هذا دليل على السنة التقريرية ليس على البدعة الحسنة. فإني مما وقفت عليه أن هناك من استدل بهذا الحديث على أنه يجوز لك أن تبتدع في الدين بدعة حسنة. طيب، نحن نسأل هذا القائل ما أدرك أنها حسنة؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وبين أنه حسن، أنت أين أن لك بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرك، حتى يقول لك إن هذه البدعة حسنة، أو إن هذه البدعة التي أنت اخترعتها هي مما يقره الشرع؟ هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره فصار شرعا، لا يقال إنه بدعة، بل صار شرعا بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إقراره يعد تشريعا، يصير سنة، تسمى بالسنة التقريرية. فالسنة إما أن تكون سنة أن تكون سنة قولية أو فعلية أو تقريرية. فوالله من أشد ما عجبت هنا أن يستدل بهذا على ما يسمى بالبدعة الحسنة. ما في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جزم قائلا: وكل بدعة ضلالة. يعني ما في بدعة إلا وهي ضلال، لأنها انحراف عن الشرع، تشريع بغير ما أنزل الله، كما قال الإمام مالك: من ابتدع وزعم، يعني أو يعني أن ما ابتدعه حسن فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من شأن يخربكم إلى الجنة إلى ما أخبرتكم به. فإن كانت هذه البدعة مما يقرب إلى الله لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد كأنه خان الرسالة، خان الأمانة، لم يبلغنا بشيء يقربنا إلى الله، وترك البلاغ، لم يؤدي الأمانة حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم. فهو بلا شك أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، ومن ابتدع بدعة هو الذي خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدع كلها ضلال سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع تفاوت طبعا الحكم على البدعة على ما هو معلوم عند أهل العلم. تفضل الأذان. سادسا، لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. هو من حديث حذيفة رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه المؤلف رحمه الله كما في صحيح أبي داود الأم. هذا أيضا من السنن في القيام بعد الركوع أن تقول لربي الحمد، لكن هذا ثبت في قيام الليل، لكن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا أن يأتي دليل على التخصيص، لكن الأصل أن يقال في قيام الليل لربي الحمد وأن تكررها. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة في تلك الركعة في قيام الليل، ثم كرر لربي الحمد يعني بقرب قرأ سورة البقرة، وهذا يدل على إطالته لهذا القيام، خاصة إذا كان يصلي وحده، أنك عليك أن تطيل القيام بعد الركوع لأنه ركن مستقل من أركان الصلاة وألا تسرع فيه. نعم تفضل. سابعا، عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، دون الواو هذه الرواية بدون الواو، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أخرجه مسلم. نعم، هذه أيضا إحدى الصيغ في الحمد من حديث ابن أبي أوفى أن تقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هكذا. وملء على الصواب هي بالنصب، الراجح فيها النصب كما قال النووي، أن تقول ملء لا ملء ملء السماوات وملء الأرض. نعم أكمل. ثامنا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أخرجه مسلم. نعم، وهذه رواية أخرى فيها زيادة وتقول هذا طارة وهذا طارة. تفضل الصيغة الأخيرة. تاسعا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أخرجه مسلم. وقال الترمذي بعد أن ساق الحديث والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع، وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. هذا لا دليل عليه، الدليل ورد أنه كان يقول ذلك في الفرض وفي النفل صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا كما قلت أن القيام بعد الركوع هذا ركن يجب أن يأخذ حقه، فكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا هذا الذكر بهذا الطول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه تستغرق وقتا تطمئن فيه. فينبغي على المصلي سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا أن يقول هذا الذكر أحيانا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويطمئن في هذا الركن حتى تكون صلاته كاملة إن شاء الله. الصلاة هي أعظم عمل سوف تسأل عنه بين يدي الله بعد التوحيد. إن صلحت فيرجى أن يصلح سائر عملك. فعليك أن تعتني بصلاتك وأن لا تبخل عليها. هناك من يبخل، يعني من يبخل سوف يبخل مثلا بثواني، بدقيقة أو دقيقتين يطمئن فيها، ما تدرك أنه إيه هناك من يجري خلفه. لا، اطمئن فإن الله عز وجل غني عنك عن صلاتك، فإن قبل منك الصلاة فهذا تفضل من الرب، علينا أن يقبل صلاتنا سبحانه. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هذا درس الله.